أشواق للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيد فينا تغمرنا البركة وتملانا أنهارها تطفيض من حوالينا وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا وبنعطش لحياة البركة ميت ضعف وأكتر تدينا أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا عايزينك تيجي بسلطان تأمر لحياتنا بحرية نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية من كذب وباطل نقينا وبروح الحق تنورنا ارسل كلماتك وشفينا واظهر في سلوكنا وغيرنا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا ملوك في القلب وتملانا من غير ولا ركن يكون لينا املك في القلب وعلمنا نديلك راحتك في كياننا نور أذهاننا وفهمنا وتعامل مع بطء إيماننا أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتبه